بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قول الله يصطفي من الملائكة رسلا، إذن الملائكة هنقسم قسمين: ملائكة مصطفى وملائكة مصطفى منهم. لكن في آية يقول إيه؟ فجاعل الملائكة كلهم، مش قايل كده القرآن؟ جاعل الملائكة إيه؟ رسلا. نقول له الله، ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرسالة اللي هتتصل بالإنسان، إنما الملائكة الثانية لها رسالة مع عوالم أخرى، مع عوالم إيه؟ فبتكلم على مثلا اللي لهم صلة بينا، جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل والحفظة واللي بيكتبهم دول مش عارف إيه، يصطفيهم من الملائكة لهم. إنما الملائكة الثانية يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته، فهم مهيمون لا يدرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في إبليس يقول له: أنت استكبرت أن تسجد مع الملائكة أم كنت من العالين؟ استكبرت أم كنت؟ يعني إذا فيه ملائكة عاليين ما شملهمش الأمر، يبقى لهم مهمة تانية ولا لا؟ يبقى لهم مهمة تانية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع إيه؟ بصير. الله سميع بصير. أم قال لك إيه؟ السمع يتعلق بالأصوات، والبصر يتعلق بالمرآة، ودول قلنا أنهم عمدة الإيه؟ عمدة الأحداث. وبعد ذلك بيقول: ما دام اصطفي رسل، بين لنا بسميع بصير ده إيه؟ إن الرسل حيجابه بأقوال تؤذيهم واستهزاء، ويقبلوا بأفعال عراقيل. فقال: أنتوا حنصطفيكم إنما حتتعبوا برضه، هيجي لكم تعب، وأنا إيه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اللي بين إيديك يبقى هو اللي قدام، وهو إيدينا، ويبقى بين يديك يعني إيه؟ قدام، واللي خلف يبقى هو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمله، لأن المسألة مش من سابق، بعدين هترجع كل الأمور إيه؟ المرجع مش أنا خلقتكم وتفلتون مني، لا، هترجعوا إيه؟ ليه؟ اللي هيتعب في الدعوة وينصب ومش عارف إيه ويتحمل تاخد جزاؤه، واللي هيتعب الرسل هياخد إيه؟ هياخد جزاؤه. وما يحدث لهم إنما يكون من ناحية الأقوال المستهزئة أو السابة أو الشاتمة، ومن ناحية الأفعال التي تعرقل إيه؟ الدعوة. ثم انتقل بقى، انتقل من الالهيات وبعدين الى الرسل. طب الرسل هيجيبوا ايه؟ منهج، منهج عشان يعمل ايه؟ عشان ينظم حركات حياتنا. موجزه ايه؟ افعل كذا ولا تفعل، ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا، تيجي كل تشمل كل حركه الحياه. قال لك لا، لن تلاقيها محصوره، الاوامر والنواهي محصوره، والباقي مباح. يبقى ربنا ما خدش كل حركة الحياة أوامر منه، إنما خد بس الأصول التي تعصم الحركة من الأهواء، افعل دي ولا تفعلش دي، والباقي تركه. تفعله على أي وجه يبقى إيه؟ يبقى إيه صح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات، طب ربنا لو أراد الحكم محكما لا اختلاف فيه كان يقوله ولا ما يقولوش؟ طب ما سابوا ليه اننا نختلف فيه ونلخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ليه؟ اما لك مراده هذا، مراده ليه؟ لان الحق خلق الانسان مسخر في اشياء ومختار في اشياء، فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في اشياء، وبعدين في اشياء يعملها ما يعملهاش قد بعضها. فلو ان الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد، واللي يصل اليه يقول ده حق، واحد تاني مجتهد يصل اليه يقول له برضه ايه لأن الله لو أراده على لون واحد لقال، إنما ما دام تركه محتمل للآراء يبقى إذن هو مريد أن تكون هذه الآراء. ليه؟ أم قال لك علشان يبقى ابن آدم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه ومحكوم باختيار، يبقى برضو الايه التكليف كده برضو مقهور في أشياء اللي هي الأصول اللي لو سابها العالم يفسد، إنما الثانية انت عملها ما تصح وما عملهاش يبقى ايه يبقى تصح. فانتقل بعد ذلك إلى المنهج بقى، بعد ما تكلم عن الإلهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي، تكلم على ايه يا أيها الذين آمنوا بقى دوك، قال يا أيها الناس ضرب مثلا، ما هو بده يلفت الناس اللي بيعبدوا الأحجار، إنما هنا العايز اللي بيعملوا العبادة بقى يا أيها الذين آمنوا. ساعة ما بيقول يا أيها الذين آمنوا بيجيب لهم أحكام، لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به، إنما اللي ما آمنش به ما هوش أهل لحمل أمانة الإيه، مش حمل، ما نظمش له حياته. ولذلك قلنا بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه ايه يتوب، انما يقول انما يباشر مين ويعين مين اللي سمع كلامه قال له كتر خيرك ومش عارف ايه وحمدت ربنا ان انت موجود هو الى اخره. يبقى ربنا ما بيكلفش ايه، فاذا ناداك بما يكلفك به فاعلم ان الجهه منفكه. ما هو يجي برضو بعض الذين يعترضون على بعض اساليب القران في ظاهره، يقول لك يا ايها الذين امنوا آمنوا، أنت تخاطبهم بيا أيها الذين إيه آمنوا، تقول لهم آمنوا، طب ما هم موجودين مؤمنين. هم قال لك لا، يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على إيمانكم في الحكم الجديد، ما تسيبوش الإيمان، استمروا فيه. ولذلك إذا طلبت من شيء شيئا هو موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه، المراد ايه انت صحيح ايها المؤمن الى الان يا ايها الذين امنوا خلاص، فانا هجيب حكم جديد برضو امن بالحكم الايه امن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف ان في فرق بين الايمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم هو من الله، بس تنفيذه بقى يبقى عاصي، يعني ما يعملوش، مش شاكك في ان الحكم، لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحج قال ايه، ولله على الناس حج البيت، اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه البيت. طب كمل الايه كده، طب من استطاع، دي ضروري تكليف بالاستطاعة، وبعدين قال ايه اللي يكفر بعد كده فمن كفر، قال بقى اللي ما يحجش يبقى كفر، قال لك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بأن ربنا له على الناس يحجهم، إنما تنفذه أو ما تنفذوش دي حتة ثانية. يبقى إيمان بالشيء وبعدين تنفيذه الإيه المؤمن به. يا أيها الذين آمنوا، بعدين يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج حكاية الصلاة، حكاية إيه، أول حاجة يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم إيه تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الإله الواحد كتيرة، بس ربنا جاب هنا إيه التكليف الذي يتكرر كل يوم 5 مرات، لأن بقية التكاليف اللي عايزة شهر في السنة مش كده، واللي عايز حاجة في العمر كله، واللي عايز حاجة يوم المحصول ما يجي نعمل زكي، إنما الصلاة إيه العبادة الدائمة. ولذلك يقول لك الذي يفرق بيننا وبينهم إيه الصلاة، ولذلك يقول لك الصلاة إيه عماد الإيه عماد الدين. وإحنا قلنا نظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريعي خاص، كل تكاليف الأحكام جاءت بالوحي، لكن الصلاة وحدها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان انسان له رئيس، وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شوي، الرئيس في العادي الاول بلاش مهم دي، في العادي ياخد ورق وروتين، والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف الثاني خلاص. انما شيء مهم يقوم يعمل ايه؟ يجيب التليفون كده يقول له والله بعت لك معامله صفاتها كتب كتب كتب نفذها بسرعه ولا اعمل دي بالتليفون. شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي يقول له طب تعالى عندي هنا عشان انا عايزك الورق ده عايزينه مش على الله. يبقى اذا على حسب الاهميه يوجد ظرف التشريع. فالصلاه بقى ما جاتش كده كاي تكليف بواسطه الوحي، جاءت من مين؟ من الموحي. ليه؟ لان الصلاه وصله بين العبد وربه فشاء ان يحرمها حتى من هذه الواسطه. طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه؟ الصلاه. ام قال لك وكمان مزيته لذلك هو الرجل الذي لا يسقط ابدا. بيزكي ما عنديش، بحج ما استطيعش، بصوم مريض او مسافر، صلي لا بقى. ان استطعت ان تصلي قائما فصلي، ما استطعتش تصلي ايه؟ طب قاعد ما اقدرش صلي نايم. طيب ما تقدرش حتى تعمل، قال لك برقبتك كده الله، ما تقدرش حتى تحرك رقبتك، قال لك بطرف عينك، قال لك ما تقدرش، قال لك اورد اعمال الصلاه على قلبك. المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك. اذا كان بيمر بالشيء اللي هو ده ما مداوم عليه. وبقى شوفها بقى، احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاه كم مره وتدوم الصلاه قد ايه، وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت. ولذلك هناك الراجل الصوفي يقول له يا زمن، بيكلم الزمن يا زمن وفيك كل الزمن. ايه يا زمن وفيك كل الزمن؟ اذا يا ظهر وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء، يبقى يا زمن وفيك كل الايه؟ فيك كل الزمن. قلنا الله معبود بكل وقت، بكل وقت، في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات، وفي الركعه في الصلاه الواحده بيعبد في كل وقت بكل ركعه، دي في الركعه الاولى وده في الركعه الثانيه وده في الركعه الثالثه وده في الركعه الرابعه، وده بيقول الحمد لله وده بيخلص يقرا السوره. يعني مساله مستمره، عباده لا يمكن ان تنتهي للحق. ليه؟ لان العالم كله داير بالشكل ده. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. قال لك خد بالك، قد واحد ياتي بالعمل وظاهر وكل حاجه. المنافقين كان اسبق الناس الى الصفوف الاولى في الصلاه. قال لك بقى اركع واسجد بس واعبد ربنا، خلي العمليه دي حركه ايه مقصود بها الله، مقصود بها ايه؟ مقصود بها الله. هي انا مش عايزها حركه انك تقوم وتقعد ومش عارف. ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه، قال احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم وهنعمل رياضه مستوعبه اكتر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده. قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده، لان العباده ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. نعم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه؟ كل اوامر التكليف، بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولذلك لما بقى بده حته العباده دي، ما هيش هي بس الركوع والسجود بس، ده عايزين الايه؟ العباده. قال وافعلوا، مش قالش واعملوا، لا وافعلوا. وافعلوا الايه؟ الخير. والخير كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع. لأن المناهج جاء عشان تعمل ايه؟ تنظم حركة الحياة تنظيما يتعاون ولا يتعاداش، يتساند ولا ايه؟ ولا يتعاند. كل دي عشان ايه؟ عشان المجتمع كله ايه؟ يسعد. ولذلك قلنا اذا امرك الشارع بشيء ترى فيه ان هو فيه تضييق على حركتك فافهم ان هو ده النافع، لانه ساعة يضيق حركتك في شر تلحقه بالغير برضو ضيق على كل غير سواك انه يتحرك بالشر ناحيتك. الله، يبقى انت اللي مستفيد ولا مش مستفيد؟ قال لك ما تسرقش وانت واحد، وقال للناس كلهم ايه ما تسرقوش، يبقى مين اللي كسبان؟ قال لك غض طرفك عن محارم غيرك، وقال لكل غير غضوا اطرافكم عن محارم فلان، يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى كل تكليف من الله للخلق عايد على مين؟ عايد على الانسان. يبقى افعلوا الخير يعني إيه؟ لانه ما يجيش منه فساد ابدا، ما دام الحركات صدرة عن مراد لهوى واحد يبقى مش حتى ما نتعاندش. امتى نتعاند؟ لما يبقى لك هوى ولي ايه؟ ولي هوى. وافعلوا الخير اي كل ما تامر به ايه؟ التكليفات المنهجيه او الشرعيه من الحق سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. هنا بيقولوا الفلاح في الاخره ولا في الدنيا؟ قال لكم برضه في الدنيا، لان هات لي مجتمع كده كل حركه من حركات الافراد فيه الخير، كل حركه من الحركات فيه مقصود بها نفع الغير ونفع، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اذا ما فيش فيه تزاحم، ما فيش فيه تنافس، ما فيش فيه ظلم، ما فيش رشوه، يبقى في فلاح ولا مش في فلاح؟ ويبقى المجيء في الاخره ده يبقى زياده بقى، يبقى ايه؟ زياده. ولذلك ما تفتكروش ان الاعمال ده، الاعمال اللي انتم بتعملوها بالتكاليف دي لصالحكم في الدنيا، ان اسبتكم عليها فيما بعد فهذا محض الفضل. ولذلك النبي نبهنا قال لن يدخل احدكم الجنه بايه؟ قال ولا انت، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، لانني بعمل حاجه فيها صالحي وصالح الدنيا اللي انا فيه، يبقى لما يدينا حاجه في الاخره تبقى دي ايه بقى؟ تبقى دي. ويزيدهم من ايه؟ من فضله. وافعلوا الخير لعلكم ايه؟ تفلحون. ساعه ما اقول لعلكم تفلحون، انا مثلا بقول له ايه؟ لعل فلان يعطيك شيء، انا اعطيت الرجاء له بس من غيري، لكن لما اقول له لعلي اعطيك يبقى الرجاء مني، يبقى اقرب في الاجابه ولا مش اقرب؟ ها؟ ما انا اقول لعل فلان يعطيك شيء، وبعدين اقول له لعلي انا اعطيك شيء، طب انت بترجو مين؟ طب انت كنت بترجو الغير، انما ده المساله في ايدك الان، تبقى دي ارجع في الخير ولا لا؟ طب واحد، ادي مرحله رابعه، يبقى لعل فلان يعطيك كذا، ادي واحد، لعلي انا وانا زيك اعطيك كذا، ادي الثانيه مرحله ايه؟ الثانيه. انا اقول برضو لعل الله، انا برضو ان ربنا يديك قد يستجيب وقد لا يستجيب، انما ساعه ربنا بقول لعلي اعطيك، تبقى ايه؟ خلاص انتهت المسألة. نعم. يبقى كم مرحلة في الرجاء؟ لعل فلان يعطيك، مش كده؟ لعلي أنا، تبقى دي أقرب. لعل الله يعطيك، هو اللي بيقول بقى لعلكم إيه؟ هو اللي بيقول، يبقى أرجى ولا مش أرجى؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، زي إيه؟ حق قدره. واحنا قلنا برضو عشان في جهاد يبقى برضو مؤدي يدفع اللوم، اهو طالع بالفرس بتاعه بالسلاح وبالزاد والزوال وبيدخل المعركه برضو ومش عارف ايه بتاعه، انما انا عايز حق الايه؟ حق الجهاد، تكون في بالك انك انت عايز تنصر كلمه الله. ولذلك يقول لك ايه؟ في واحد يجاهد عشان يعرف اسمه في الشجاعه، الرجل يشجع ليعرف باسه في الحرب، الرجل عشان الغنائم، الرجل يدخل المعركة مع عدوه بتاع الكافر ده لأن العدو كان له وياه مصلحة ومتضايق منه وعايز يخلص منه. لا، المسألة تدخل وأنت في بالك إيه؟ الله. ولذلك قال من قاتل جماعة رسول الله، الرجل يقاتل لكذا وله، قال شوفهم الخلاصة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بأولا للحكم، وانت اللي تحكم بها بقى، لأن أنا ما دخلتش قلبك، أنا ما أعرفش انت عملت إيه، يبقى انت ايه؟ ايه احكم يعني الميزان في ايه؟ الميزان في ايه؟ في ايه؟ يبقى حق ايه؟ حق ليه؟ طب وليه جهاد؟ أم قال لك لانك اذا انتفعت بالمنهج تطبيقا له بعد التحقيق اللي جابوه الرسل تنفع نفسك، ولكن الله يريد ان يشيع النفع لمن معك ايضا، وده لا يتاتى الا بالايه؟ بالجهاد. الجهاد بالمال، بالنفس، بأي شيء محبوب، عشان تاخد الصفقة. مش إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأمالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. ما هي صفقة، هي معقودة، كنت عايز تبقى الإيه؟ ولذلك هو اللي خليهم من غير جهاد لهم مهمة، واللي بيدخلوا جهاد ويموتوا لهم مهمة، كل واحد له ايه مهمة. اللي بيدخل الجهاد ده وعرض انه يتقتل يبقى معناه انه ما دخل وعرض نفسه للقتل الا وهو واثق تمام الثقة ان ما يذهب اليه بالقتل خير مما يتركه بالجبن. يبقى ده يشجع ان تقولك والله فلان ده ما رماش نفسه ده مدلة لازم يعني حاجة يعني. ولذلك هو الصحابي قال ايه لرسول الله في موقعة بدر، قال بقى ما فيش بيني وبين الجنة يا رسول الله الا انني ادخل المعركة ده ايه واتقتل ويقتلوني. قال لك اه. قال الله طب وانا هأخر الحكاية دي ليه؟ كان بيمضغ بلحة فراح مطلعها من بقه كده بيستعجل بقى انه يروح الجنة، وانا استنى ليه على الحكاية دي. يبقى اذا الجهاد في سبيل الله والاستشهاد ده للايه؟ يعطي الدليل على من لم يشهد حربا على انه ما ضحى بنفسه هذه التضحية الا وهو واثق تمام الثقة انه سيذهب الى خير مما ترك. يوم يشجع الناس. طب واللي بقيوا ام قالك عشان يحملوا تحقيق المنهج بقى، عشان يحملوا ايه؟ وإلا لما يطلعوا كلهم ويضيعوا كده يبقى دول لهم مهمة ودول ايه؟ دول لهم مهمة. وجاهدوا في الله حق جهاده. حق جهاده يعني جهاد على ايه؟ على اصوله. وايه بعد كلمة الجهاد جاءت عامة. طيب بعد افرض ان خلاص انتهينا والمسألة بقت مفيش كافر او الكافر خلاص سكتم وحبوا يعيشوا اهل ذمة في وسطنا وخلاص وانتهى. قال لك بقي الجهاد ثاني بقى. جهاد ايه بقى؟ جهاد نفسك. وجاهدوا في الله حق جهاده. وانتوا المهمة دي بقى لأنه اختاركم هو اجتباكم يعني جعلكم خير أمة أخرجت للناس، تبقى لازم يبقى دي لها ثمن ولا ما لهاش ثمن؟ ثمنها ايه؟ انكم تبقى أهل لهذا الاجتباء، أهل لهذا الاصطفاء. وكأنكم بتقولوا يا ربي احنا عن ايه؟ هنحسن هنخلينا نحسن الظن بحكم اجتباءك، اجتبتنا واحنا صح أهل ايه؟ أهل الاجتباء. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اختاركم. ولذلك لما واحد ينصح جماعة يقول له يا أخي ده اختار كنت معنا اختياركم دي خلي كلامه يعني يجي في محله بقى. نعم هو اجتباكم. واجتباكم مش عشان يديلكم عنت أو ضيق أو تعسير في الأمور. وما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل الأمر كله إيه؟ كله يسر. اللي ما بيقدرش يصوم يقول له افطر، واللي الصلاة مثلا تتعبه في السفر يقول له اكسر. يعني هو من نفسه الحاجة اللي تعوز كده تخفيف هو يعمل فيها ايه؟ يخفف. يبقى مش عايز ايه؟ ولو شاء الله لا ايه؟ لأعنتكم. انما هو ما أعنتكوش، ما خلفكوش الا ما ايه؟ الا في حدود ايه؟ في حدود ما تستطيعون القيام به. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق، من عمل، من تعسير. ملة أبيكم إبراهيم. الله ملة جاي كده بالفتح يعني منصوبة زي ما بيقولوا النحاة. وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. يبقى إلزموا ملة مين؟ أبيكم. ليه؟ لأنكم دعوته. مش قال كده زمان ربنا واجعلنا مسلمين لك إليك في عيد وإذ يرفعوا مش كده؟ وإذ يرفع إبراهيم الإيه؟ قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إيه؟ واجعلنا مسلمين أنا وإسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا أرنا مناسكنا. بيقول له يعني ادينا التكاليف بقى. مش شوق يعرف التكاليف. طب والواحد يعني لما يعرف إن التكليف ده بيضيق عليه يقوم يطلب زيادة؟ طب وذلك النبي بعد ما يقول لصحابته لا تسألوني عن أشد اتركوني ما تركتكم، هم برضو يسألوا يقول لك يسألونك عن كذا. يبقى لأنهم عاشقوا التكليف. هو قال لهم ما تسألوني شيء إلا أقول لكم عليه اعملوه، هم يسألوه. يبقى معناها إيه؟ معناها أنهم عاشقوا التكاليف ويريدون أن يبنوا حياتهم الجديدة لا على ما كانت الجاهلية تفعله بل يفعلوها لأن الإسلام قال. نعم هو سماكم المسلمين من قبل. وبعدين قال ايه كده تكملة الآية ربنا وابعث فيهم مثل منهم يتلو يبقى هو. ولذلك النبي عليه يقول ايه انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى. أنا دعوة إبراهيم وبشرى مين؟ وبشرى عيسى. هو ملة أبيكم إيه؟ إبراهيم. هو أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، يعني مسألة روح مكشوفة كده وقايل على الحكاية من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب ملة أبيكم، الخطاب لأمة الدعوة أو لأمة الإجابة. وأمة الدعوة أو أمة الإجابة ليس فيهم من ليس من ذرية إبراهيم، ولا كلهم من ذرية إبراهيم؟ لا فيهم، لا، لكن سماه إيه؟ ملة أبيكم. يعني الإسلام ده إن انقياد عقدي، إنما هو بيقول ملة مين؟ أبيكم إبراهيم. وفيهم من ليس من سلالة مين؟ إبراهيم. قال لك لا، إبراهيم أبو رسول الله محمد، والرسول أب لكل من آمن به، والرسول أب لكل من آمن. ولذلك قال له إنه ليس من ابن من أهلك لأنه عمل، يبقى صاحب العمل يبقى هو اللي من إيه؟ يبقى إذن أبوة الرسل إيه؟ كل عمل. يبقى بيقول إيه؟ ملة أبيكم الاعتراض، يقول لا، فيهم أي في أمة الدعوة من ليس من ذرية إبراهيم. نقول له الذي لا شك فيه أن محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية مين؟ ومحمد رسولهم، والرسول أب لمين؟ أب لكل. ولذلك جعل أزواجه أمهات المؤمنين، مش قال وأزواجه أم يبقى أب ولا مش أب. ولذلك إيه هناك لما قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله إيه آبائك، مين أمه؟ إبراهيم. طب هو أبوه إسحاق. طب وإسماعيل إيه اللي جابه هنا؟ هو إسماعيل أبو إسماعيل أبو إسحاق، ده إسحاق أبوه يعقوب. شوف إزاي بقى، يعقوب ابن إسحاق، لكن ايه دخل اسماعيل هنا؟ يبقى اذا قوله والتالي ملة ابيكم ابراهيم، ما تقولش ان ابراهيم ليس ابا للكل لان فيهم من ليس من ابنائه. نقول له ابراهيم بلا شك اب لمحمد لان من ذريته. طيب ادي واحد، ومحمد رسول هذه الامه، ويبقى الرسول ابو هذه الامه ازاي؟ قال لك لأن الرسول أبوهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهناك الأزواجه أمهاتهم، يعني محرمات زي الأمهات، يبقى الأزواج أمهات، يبقى الزوج يبقى إيه؟ يبقى لازم أب. واحد يقول من اللي بيعني يحب ويتفهم، يقول يا أخي لكن القرآن قال غير ذلك. طب قال إيه؟ قال في قصة زيد بن حارثة لما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنفى أن يكون إيه أباك، وانت بتسمي إنه أب، يبقى فيه كلام يعني بقى نقول لك متناقض ولا إيه رأيك؟ أم قال هو قال إيه ما كان محمد أبا لكم ولا أبا أحدكم، بل هو أب للجميع، مش أب واحد، ده هو إيه أب للكل، بدليل انه قال ولكن رسول الله، وما دام رسول الله يبقى ابو للكل. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، هو في آية ثانية قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، مرة يقدم دي في آية ومرة يقدم دي إيه في آية. قال لك ايوه ليه؟ لأنهم بقى الرسول بلغ، ولذلك اللهم بلغت فاشهد، مش كده؟ فاشهد، يبقى أشهد أن أنا إيه، ويريد من أمته إن كل واحد منهم يحمل امتداد رسالة رسوله، كل واحد، علشان اللي ما حضروش النبي يسمعوا منه، يبقى النبي شهيد على من آمن به وهم شهداء على من بلغوهم. يبقى إذن أمة محمد من شرفه، من شرف أمة محمد أولا إن ما يجيش رسول بعد رسول الله محمد، فكأنهم مأمونون على منهج الله، وكأن الخير لا ينطفئ فيهم أبدا. إحنا قلنا إن الرسل لا تأتي إلا بعد أن يطم الفساد. الله جعل في كل إنسان مناعة، إن عمل شر بعدين تروق نفسه كده يقول يا ريتني ما عملتوش، فلما يكون كده يبقى كويس، ولذلك يبقى أواب. يبقى إيه؟ أواب، يرجع. طب افرض إن واحد بقى خلاص بقى إيه؟ فائد، نقول المجتمع يعدله. طب وإذا المجتمع كله بقى كده يبقى لازم يجي رسول بمعجزة جديدة ويشوف شهره. لكن أمة محمد مش هيجي لها رسول، شهادة أن الخير لا ينقطع عنهم أبدا. إن كان في ناس منحرفين برضه يبقى البلد يمكن كلها مش عارف إيه، وفيها اثنين ثلاثة كده إيه ماشيين على المنهج كده وبرضه أسوة طيبة ويبقوا مش عارف، ده ضروري. ولذلك أنا قلت زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذه المستويات كلها، يقول الخير فيا حصرا، كل الخير بالكمال بتاع البشر عندي، وفي أمتي منشورا. مش ممكن كل مجموعهم يبقوا الخلق المحمد. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الايه؟ على الناس. وما دام كده رجع تاني برضه قال ايه؟ فأقيموا الصلاة. الله، برضه هناك انسان. وآتوا الزكاة، لأن هي دي العبادة اللي ايه؟ اسمها عبادة إعلان الولاء المكرر في كل يوم. ولما تضم العالم على بعضه كله يبقى إعلان الولاء المكرر في كل لحظة من لحظات الزمن. ليه؟ أم قال لك لأن في يوم يسموه يوم الآن، ما هي الأيام بتختلف، اليوم بتاعنا احنا عارفينه 24 ساعة، ويوم في عند ربنا 1000 سنة بتاع الدنيا، ويوم ربنا في الآخرة 50,000 ايه؟ فيه يوم تاني اسمه يوم الآن، اللحظة اللي احنا فيها اسمها يوم. لأن يوم مين؟ ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف. قال له أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض آخرين. خلاص كده؟ لما يقول ايه كل يوم هو في شأن، يوم مين؟ يوم نفس ولا يوم اليابان ولا يوم أمريكا ولا يوم ليبيا ولا يوم سوريا ولا يوم ايه؟ طب ده إذن اليوم في كل لحظة يبدأ يوم وينتهي يوم، يبقى الله الشأن بتاعه ما ينقطعش. ولذلك هناك لما يقول إيه أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار لإيه؟ طب نهار من وليل من؟ الله، يبقى باسط يده دائما ولا مش بسطها دائما؟ لان في لحظه يبتدي ليل ويجي ليل ويجي يروح الله، يبقى ما قبضهاش ابدا، ما قبضهاش ايه، بل يداه مبسوطتان، ما بقالش فيها قبض. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبعد ذلك اعتصموا بالله دائما. مما يدل على ان دي عمليه قد تجعلنا عرضا للناس تقف ضدنا. ولذلك الناس اللي بيحافظوا على دينهم في مجتمعات الفاسده بيبقوا مضطهدين ولا مش مضطهدين؟ قال اوعوا يؤثر فيكم هذا، اجعلوا معتصمكم مين؟ اعتصموا بالايه؟ معنى اعتصم ان شده تدهمك. من اللي يعصم منه؟ ده هو قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. خلاص نروح لربنا عشان ايه؟ نستعصم به. وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله كده انتوا هتيجوا نعم من نفسكم، ده قال أنا مولاكم، أنا مولاكم. وما دام أنا مولاكم يبقى نعم المولى ونعم الإيه؟ ونعم النصير.